بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة 17 ومن سلسلة محاضرات التربية الإسلامية. وفي هذه المحاضرة نستكمل ما بدأنا به عن أهداف التربية الإسلامية، وتحديدا ما يتعلق ببناء الإنسان المسلم المتكامل جوانب الشخصية. ونتحدث عن جوانب هذه الشخصية وتكاملها واهتمام التربية الإسلامية بها. من هذه الجوانب الجانب العقدي، فلا شك أن الجانب العقدي في بناء الإنسان هو جانب مهم. الإنسان بطبيعته ينزع لأن يسأل ويتساءل ويفكر في هذا الكون وما وراءه وكيف بدأ وما مصيره، وهذه الأسئلة الكبرى الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده قد أنزل لهم من الآيات ما يبين لهم ويشفي صدورهم بإجابات هذه الأسئلة، لكي يتفرغ الإنسان في فكره وفي تفكيره بألا يتيه في يعني مزالق عقدية منحرفة يجتهد فيها ويظل يتبع الهوى ويعبد الكواكب أو الأشجار أو النجوم أو الكائنات أو غيرها من الأمور، أو يعيش حائرا رافضا لما وراء المادة، يعيش كحياة حيوانية تختلف بس في درجة الرقي عن سائر الحيوانات. هذا الجانب مهم جدا، وهو الذي يحمي الإنسان بشكل متكامل ويوجه التفكير الإنساني نحو الطريق الصحيح. فالجانب العقدي في الإنسان جانب مهم يحمي فكره ويحمي سلوكه، ويرتبط أيضا ببقية الجوانب الأخرى. على سبيل المثال الجانب الآخر اللي بعد هذا هو الجانب التعبدي أو الجانب الروحي. الإنسان مفطور على الخضوع وعلى العبادة، وقد كرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله عبدا لله، فينبغي أن يوجه هذه العبادة وأن يشبع حاجاته الوجدانية المرتبطة بالخضوع، بأن يكون خضوعا لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره وأوامره ونواهيه، وابتعادا عن نواهيه وما حذر منه. فلا شك أن في الإنسان وازع داخلي نحو العبادة ونحو الخضوع. ونحن نرى في الحضارات المعاصرة والحضارات القديمة حينما زلت وانحرفت ظهرت لها مظاهر من العبادة، إما باتخاذ الأصنام أو اتخاذ الأوثان، وسارت في رحلات من الانحراف ومن الغي ومن الفساد. فلا شك أن التربية الإسلامية تهتم بجانب الروح كاهتمامها بسائر جوانب الشخصية الإنسانية المتكاملة. ولا شك أن إعطاء هذا الجانب التعبدي والجانب الروحي حقه يساهم في تحقيق التوازن السليم للإنسان، ويبعد عنه التوترات وشد الأعصاب والقلق وما ذلك. فالإنسان يفزع إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم 5 مرات حتى لا تأخذه دوامة العمل ودوامة طلب الرزق ودوامة الانشغال